أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا الصراع مع الأمم والشعوب. لأننا اليوم كأمة مسلمة، ولا أبالغ إلى ما قلت على مستوى المتخصصين منها، لا تملك رؤية واضحة في هذا الأمر. ولذلك حينما يرحل مثلا بعض الشيوخ أو الدعاة إلى بلاد العدم والغرب ويعود ليحكي عما رأى في هذه الرحلة، تراه يهون من شأن هذه الأمة الطيبة، فهو يراها أمما منحلة منحرفة تائها تجري خلف شهواتها وملذاتها. في الواقع هذا الأمر مشهود ومعلوم ومعروف وموجود، ولم ينقل خلاف الحقيقة، وإنما ما لم ينقله هو هذا الشيء أو هذا الداعية، وما تملكه هذه الأمم منهما تكفي لبقائها قرونا طويلة، وتستطيع من خلال هذه القوى أن تسيطر أو أن تصد عن نفسها كل غزو خارجي. ما أعرف شيء، والقشرة الخارجية من هذا المجتمع، ولكنهم أبدا لم يطلعوا الجندي الأوروبي أو الجندي البريطاني أو الجندي الفرنسي لما بيطلب الخليجة متدينة، هذا لا شك فيه. إذن ما هي الديانة وما هو المذهب الذي ينتمي إليه الأمين؟ في الواقع إن الأمريكان مذهبهم وللمذهب البروتستانتي، والمذهب البروتستانتي أحد مذاهب النصرانية المعاصرة. عندهم الأرثوذكس، عندهم الكاثوليك، عندهم البروتستانت. والمذهب البروتستانتي هو مذهب متمرن على المذاهب القديمة، لأنه مذهب كنيسي منذ قرون بسيطة ولم يكن موجودا منذ آلاف السنين، وإنما هذا المذهب ظهر بعد الإسلام. لما دخل الإسلام أوروبا وعاش النصارى الأوروبيين المسلمين، وجدوا في عبادة المسلمين ما لم يجدوه في عبادة النصرانيين، إذ أن النصارى يجعلون بينهم وبين الله مسافة، بينما المسلمون إن أحدث أحدهم شيئا فإنه يتوجه إلى الله مباشرة، يركع ركعتين ويسجد ويدعو الله جل وعلا أو يدعو الله من دون صلاة. فتمرد بعض أبناء الطوائف النصرانية القديمة على أديان آبائهم وأجدادهم وقالوا دعونا نعبد الله كما يعبده المسلمون، فالله لا يحتاج إلى الوسائط ولا يحتاج إلى الوزراء ولا إلى الشركاء في ملكه. لا شك أن هذا المذهب تعرض لنوع من القمع في أوروبا. أي مذهب دين بيتعرض للقمع، للأسف القمع بيعمل عملية انتشار، فبدأ ينتشر المذهب البروتستانتي. بدأ ينتشر أولا في بريطانيا ثم انتشر بعد ذلك في ألمانيا. لكن العجيب إن المذهب ده كان يؤمن بحرفية الكتاب المقدس وعصمة التوراة، وأن كل حرف في التوراة هو حرف من عند الله، ولذا آمنوا بتحقيق وعود الله في التوراة. لما تمرد على النصرانية القديمة حصل بينهم وبين التوراة نوع من التراض، وده أصلا موجود عند كل المذاهب. لازم نعرف إن اليهود والنصارى بينهم مزاوجة ومصادرة، إن العهد القديم اللي هو التوراة لليهود والعهد الجديد لم يكن ناسخ لوثنيين لكتاب التوراة، وإنما شارحا ومبينا لبعض الجوانب الأخلاقية والسلوكية التي ينبغي أن يتحلى بها أتباع النصرانيين. فالقرآن لما جه لغى الإنجيل ولغى التوراة، لكن الإنجيل لما جه ما لغاش التوراة، زي كثير من النصارى يؤمنون بما في التوراة من وعود ونصوص. المذهب البروتستانتي أشد غلوا في هذا الأمر، يؤمن بعصمة هذا الكتاب وأن كل حرف فيه حق وأنه نزل في علم الله سبحانه وتعالى. اليهود لما شافوا ده فرقوا بالكلام ده وانتهوا بيه، وبدا يحصل نوع من التواصل بين اليهود وبين المذهب البروتستانتي الكريم، وبدات العلاقه تتحسن بين النصرانيه وبين البروتستانتيه، وبين اليهوديه وبين البروتستانتيه. اشتد الطمع واشتد الهزام، فاضطر البروتستانتي

بيشنوا عليها حرب شرسة جدا. احنا بنعتبر ده يعني الباب ان دي مصالح امريكا في المنطقة ومصالح سياسية وصلاح. طب ان هو هغير وزير القوة؟ لا، هم عايزين ان السلاح النووي يكون في ايديهم دلوقتي، علشان لما تيجي المعركة نسأل الله انها تكون فيكون معهم السلاح النووي الذي يستطيعون ان يدمروا به جيوش المسلمين، لان دول اللي هيتهزم الوثنيين اللي هم المسلمين. ثم بعد ذلك يبقى العالم في نظام عالمي واحد تحت قيادة الوزير المنتظر. ينقل تأكيدا لهذا الكلام الذي قلته كتاب البعد الدين على سبيل المثال عن الرئيس كارتر قوله: لقد آمن من رؤساء، لقد آمن 7 رؤساء أمريكيين وجسدوا هذا الإيمان بأن علاقة الولايات المتحدة مع إسرائيل هي أكثر من علاقة خاصة، بل هي علاقة فريدة لأنها متجذرة في ضمير وأخلاق ودين ومعتقدات الشعب الأمريكي نفسه. لقد شكل إسرائيل والولايات المتحدة، هذا كلام كبير، الأمريكية مهاجرون طبيعيون ونحن نتقاسم تراث التوراة. بل يعني نقول ان التوراة كله ده ميراث مشترك بيننا وبين اليهود، ولذلك لا يمكن ابدا ان هتغير الاداره الامريكيه ايا كان المسؤول عنها، لا يمكن ان هو يغير عقيده البلد. انا بعتقد ان فلان ممكن يعمل حاجه او علان ممكن يعمل حاجه، وبنعمل في ده خير وبنعمل في ده خير ويوعدونا، وبعد في النهايه يرحل هذا الرئيس اوزان ولم يتقدم المسلمون خطوه واحده الى الان. وده خداع مرسوم عنه، ولا يمكن ابدا ان امريكا هتسمح للعرب بوجود دوله لهم في فلسطين، دوله حقيقيه مستقله ذات سياده. ليه؟ لان ده هيكون على حساب المعتقد الامريكي نفسه. يعني تتخيل مثلا انك انت كراجل مسلم واحد ممكن يجي ينازعك في المسجد الحرام، انت شايف ان هو له قوه او سلطه، فبتحاول انك انت ايه؟ تراقب معاه، لكن مش هتيجي في يوم من الايام او هتفكر ابدا انك انت تدي له جزء من المسجد الحرام. اعتقد ديني له، لا يجوز لي ولا لك ولا لاحد من الناس ان يفرط في هذا الجزء خاصة لما له من قداسة عند المسلمين. هم كذلك، هم كذلك انما يتحركون بما تقاسموه من تراث التوراة. كذلك ويلسون الرئيس الامريكي في بدايات القرن الثاني الميلادي كان يسمي نفسه ابن راعي الكنيسة، وده يعني التسمية لها دلالة دينية، وان هو هيتحرك من منطلق دين. ماذا كان يقول؟ كان يقول انه يجب على ابن راعي الكنيسة ان يكون قادرا على المساعدة لإعادة الأرض المقدسة لشعب اليهود. الكلام ده لو يمتد في بدايات القرن الثاني الميلادي قبل ان تقوم دوله اسرائيل. دوله اسرائيل قامت سنه 48 بعد بعض بلفور اللي عمله سنه 17. فالراجل ده نظر نفسه ان هو يبني اسرائيل دوله، وتقول عنه احدى المؤلفات اليهوديات ان التزامه رئيس ويلسون بالصهيونيه كان عميقا جدا، وكان معنيا بالفكر النصراني الصهيوني للدرجه التي لم يرى فيها النتائج الاخلاقيه والسياسيه. كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله. هو لا يلتفت إلى هذا، ولكن يلتفت إلى مسألة واحدة فقط، تحقيق الوحي الديني في التوراة. في خطاب لرئيس لجنة العلاقات الخارجية أيام بنسون، قال إنه جدير بالتنائي أن يهرب الشعب اليهودي في كل أنحاء العالم أن يكون له وطن قومي لأفراد جنسي الراغبين في العودة إلى البلاد التي كانت مهنا لهم والتي عاشوا وعملوا فيها عدة آلاف من السنوات. وإني لا أحتل لجنة العلاقات الخارجية بيقول، وإني لا أحتمل فكرة وقوع القدس وفلسطين تحت سيطرة المعنى. وانت بالك من الفكرة ايه؟ لكن ده البعد الديني اللي بيحرك الناس دي. عشان كده احنا لازم نفوق. عشان كده احنا يعني لازم احنا نتجدد حوالين ديننا. ولازم نفهم يا اخواننا ان الناس دي استمدت القوة بالمعتقدات المحرفة. فبعطي القوة عميقة. ويلزمنا نحن معاشر المسلمين ان نتحرك من خلال معتقداتنا الدينيه الصحيحه المؤيده من الله سبحانه وتعالى. ده انطباع امريكا عن العقائد والشرائع التي يؤمنون بها. تعالوا نتكلم عن الصفوه الانجيليه في امريكا وكيف يربون طلابهم وشبابهم وشيوخهم ورجالهم ونسائهم. اسمعوا الى هذا الكلام وهذه الاحصائيات الرقميه التي تدل على رغبه الشعب الامريكي في التدين. يؤكد الكتاب التعريفي الذي توزعه المراكز الثقافيه الامريكيه ومنها مركز بعنوان أمريكا اليوم أن الأمريكان ليسوا شعبا غير متدين كما نظن، وهذا صحيح، ولكن الدين عندهم في الفاضل ولن يصح. هم مش متعمقين في الأصولين، لكن لازم يكون لهم ارتباط بالكنيسة، ولازم يكون لهم ولاء للكنيسة، ولازم يكون لهم حضور في الكنيسة بدرجة أو بأخرى. ما ينفعش يعيش لوحده. تمام؟ تقول هناك احصائيه اجريت تقول ان اكثر الشعوب النصرانيه تدينا من حيث النسبه العدديه هي ايرلندا في المقام الاول ثم امريكا. من اكثر الشعوب تدينا ايرلندا ثم امريكا. ويذكر معها جالوب المتخصص في الاحصاءات ان اكثر من 94% من سكان الولايات المتحده يؤمنون بالله. وأن 71% من سكانها يؤمنون بالبعث بعد الموت على العقيدة الإنجيلية. وتقول بعض الإحصاءات أن عدد أعضاء الجسم الكنسي المنتمين للكنيسة في الولايات المتحدة سنة 1970 الميلادية كان 131 مليون، وارتفع سنة 80 إلى 135 مليون منتمين للكنيسة ويترددوا على الكنيسة. وقفز إلى السنتين التاليتين سنة 82 إلى 139 مليون نسمة. ويتبرع هؤلاء للكنائس بحوالي 60 مليار دولار، 60 مليار دولار دفعة 82. وبلغ سنة 89 151 مليار دولار، 150 مليار دولار. انا بقول لك ليه بنجمع نتعب. الكنائس بتجمع في السنه الواحده 151 مليون دولار سنه كام؟ 89. سنه 90 لو كان 180 مليار دولار. 180 مليار ما تجيش بقى الشيخ تقول لك ده لما يجيب شرب خمر الشركات مش عارف ايه صاحبوا البنات. لا كل الكلام ده يا اخوانا يعني العالم دي فعلا عالم عجيب. في وقت اللهو يلهون ويلعبون، وفي وقت الجد لا تجد منهم الا اخلاصا واجتهادا. اخلاص واجتهاد يعني امريكا النهارده سيطروا على العالم كله. تعجب من اين استمدت هذه القوه؟ وهي سيطره حقيقيه. استمدت هذه هذه القوة من دينها في الوقت اللي حاموا فيه الدين عن المسلمين، في هذا الوقت يتجمعون ويتحزبون لدينهم وعقيدتهم، لا بالنسبة للكنائس ومن يتردد عليهم. طيب لا شك ان اي دولة يخاصم التدين فيها إعادة المدارس والجامعات التي أسست على أساس أو انطلق دين، فمنع الجامعات والمدارس الدينية. صحوة الأمريكية صحوة إعلامية ونتكلم عنها، وصحوة كذلك تعليمية، يدل على ذلك ما تمتلكه الكنائس هناك من مؤسسات إعلامية وتعليمية. في عام 82 ميلادية بلغ عدد معاهد التعليم العالي 1948 معهد ديني، فكم تكون الآن؟ وليس كثيرا أن يقال أن الجامعات الشهيرة في أمريكا إنما أسست على أساس ديني، بروتستانتي، ومنها جامعة هارفارد وبيل وجورج تاون ودايتون وبوسطن وغيرها من الجامعات الأمريكية، جامعات مشهورة يذهب أبناؤنا من أي درجات الماجستير والدكتوراه من هذه الجامعات. هذه جامعات دينية، دينية في المقام الأول. ذلك الدكتور سفر الحوالي في رصد كده سريع للفرق بين مبتعثين في هذه الأيام ومبتعثين في الستينات والخمسينات إلى بلاد أوروبا ومن الدكاترة بتوعنا لما كانوا بيروحوا البلاد دي كانوا بيرجعوا في الغالب مراحل. ليه؟ لأن ما كانش في صحوة دينية قوية هناك، فكان بيروح ويرجع قلبه متعلق بالعلم الدنيوي ويعني مقاييس الحضارة والحياة مبنية على هذه العلوم الكونية الأرضية. لكن بعد السبعينات بدأ كثير من مبتعثين في الخارج يعودون لفكرة دينية جمالية إسلامية. ليه؟ بيقول إنه أول ما يروح هناك بيبدأ نتيجة للثورة الدينية الموجودة في أمريكا تطرح عليه كثير من الأسئلة المتعلقة بالإسلام والنصرانية. وأيا كان الإنسان وأيا كانت درجة إيمانه فإنه لا شك يجد ميلا في نفسه الى جذور الايمانيه دول، فيبدا هذا المبتعث بالقراءه في الاسلام وطلب المعرفه الايمانيه الصحيحه حتى يستطيع ان يناظر هؤلاء، ومن ثم تتكون عند هذا المبتعث خلفيه دينيه علميه واضحه، ثم ما يلبس بعد ذلك ان يكون له انتماءه الاسلامي للواقع. ده نتيجه ايه؟ نتيجه ان ده رد فعل الصحوه اللي موجوده عن الامن. إجمالا ما استطعنا أن نقول أن الأصولية النصرانية في أمريكا أكثر من 20,000 مدرسة ومعهد وكلية والملايين من الطلاب والدارسين للتوراة. الإعلام الديني قدر بعض الإحصاءات نسبة الأمريكيين المستمعين والمتابعين لبرامج الأصولية الدينية في عام 80 بحوالي 47% من السكان، ويقولون انهم يفتحون محطة إذاعية كل أسبوع ومحطة تلفاز كل شهر. وهناك رابطة مشهورة على مستوى أمريكا اسمها الرابطة الوطنية للمذيعين الدينيين، وقد نشأت هذه الرابطة سنة 44 ميلادية، يوم كان عدد المحطات الإذاعية 49 محطة، أما في عام 80 فقد أصبحت 80 محطة، وارتفعت في عام 82 لتبلغ 1000 محطة دينية تنتج وتدير برامج دينيه. ولقد توسعت هذه الرابطه حتى انها تعقد مؤتمرا سنويا لاعضائها، وتقيم في هذا المؤتمر صلاه افطار لمصلحه اسرائيل. الاعلام الديني كله نصراني، ولكنه يؤمن بالتوراه، لذلك يقيمون صلاه لمصلحه اسرائيل. الكنيسة النورية، مش كل الناس بتقدر تروح الكنيسة، عارفين ان يعني الاسلام لما عملت له وجع الارض مسجد للمسلم كل الارض، لكن في عنده لازم يروح الكنيسه في يوم معين في الاسبوع ويؤدي الطقوس بطريقه معينه. تفتق بين هؤلاء الشياطين الى فكره يستطيعون من خلاله ان يشبعوا الرغبه الدينيه عند الانسان ولا في ذات الوقت يعني مشقه في تفصيل هذا النهج الدين. فعملوا ما يسمى بالكنيسه المرئيه. الكنيسه المرئيه عباره عن يعني كنيسه تبث برامجها من خلال وسيله اعلاميه ويستطيع المشاهد امام التلفزيون ان يتعايش مع وقائع هذا البرنامج الديني الذي يؤدى في يوم معين وكانه حضر الى الكنيسه. وهذا لا شك يزيد من منسوب الايمان الديني في نفس المواطن الامريكي. تقول بعض التقديرات ان حوالي 14 مليون شخص يشاهدون الكنيسه المرئيه، وتقول بعض الدراسات ان اهم 10 كنائس في الولايات المتحده يشاهدها 40 كلمه من مشاهدي التلفاز الامريكي. 40% بيتفرجوا على افضل 10 كنائس مرئيه. ده يدل على ان الصفوه الدينيه عند الامريكان صفوه واضحه وصريحه، والناس دي ما بتتحركش من فراغ. ده بالنسبه للاعلام الديني وبرامج التعليم الدينيه في امريكا. اما نعمل قراءه في عقل القيادات الدينيه الامريكيه سواء على مستوى الدعاة والوعاظ الامريكان او على مستوى الرؤساء الامريكان او على مستوى المنظمات الدينيه الامريكيه. لا شك ان الصفوه الدينيه الامريكيه هي افراز لمجهود عشرات الدعاة الامريكان. احنا في فرق، وده رايي انا الشخصي صراحه، في اذاعاتنا او قنواتنا الاعلاميه وقنواتهم الاعلاميه. لما تيجي تتفرج على القنوات الاعلاميه الاسلاميه اللي موجوده اليومين دول تلاقي البرامج فيها سامح لا ينطق ايه؟ الشيخ جاي عايز يقول ايه كلمتين وخلاص، اي حاجه بيقولها. ولذلك ما تلاقيش خريطه اعلاميه منظمه. تمام؟ يمكن تلاقي في كثافه في مواد معينه، في خلل في مواد اخرى. تمام؟ وده هتلاحظه بالعين المجرده اول ما تسمع قناه او اثنين او ثلاثه من قنواتنا الاعلاميه الدينيه، فيها فرق. لكن الى الان تفتقد للنظام ويعني الاستفاده من هذه النافذه المهمه. امريكا لا. قناه معموله بهدف معين وتنطلق من خطه معينه وتتحرك في اطار معين. فكل الجهود منتظمه في خدمه الاهداف التي وضعت لهذه القناه. هذا الفرق بين الاعلام الديني عندهم والاعلام الديني عندنا. زي ما قلت ان الصفحه دي نتيجه مجهود عشرات بل مئات الدعاه الامريكان. هناخد مثال واحد منهم وندخل في عقليته ونشوف هو بيقول ايه وبيؤمن بيه. في واحد مشهور قوي هناك داعي وقس امريكي اسمه جيري فولواي. هو من اشهر القيادات الدينيه الامريكيه واعظمها اثرا، وله منظمه يسمونها المنظمه الاغلبيه الاخلاقيه. جيري فلويد هذا كان يهيئ الشعب الامريكي لقبول المعتقدات الدينيه التي تخدم في النهايه المصلحه اليهوديه. يقول ان دعم الولايات المتحده لاسرائيل ليس من اجل مصلحه اسرائيل ولكن من اجل مصلحه الولايات المتحده نفسها. ليه؟ وسعى في تحصيل حقها من هذه الأرض المقدسة أقصد فلسطين. وكان هذا الرجل غني جدا فأقاد دعوة في الولايات المتحدة تقول إن الولايات المتحدة الأمريكية يجب أن تكون أمة نصرانية. وبعد أن انكسر الناس وظهرت شعبيته إذا به ينقلب ويقلب هذا الشعار ويقول إن الولايات المتحدة الأمريكية جمهورية نصرانية يهودية. إحنا طبعا في عالم الإسلام دولنا كلها بلا استثناء علمانية. كلها علمانية، يقول لك إيه؟ إحنا علمانيين يعني. لا دين في السياسة ولا سياسة في الدين، والدين لو دخل بإيه؟ بيفرق الناس، فابعد الدين عشان ما يفرقش الناس. ده المفهوم عند المسلمين في العالم الإسلامي. حتى لو عملت استفتاء على بعض الشعوب انت تموت غلط دلوقتي، لكن اختار دولة علمانية علشان يعني ما يحصلش اشتقاق وصراع في الكون. الجماعة دول بيقولوا احنا جمهورية نصرانية يهودية. وعندما قامت دولة اسرائيل سنة 48 لم يعتمد ذلك مفتاح من النبوءات التوراتية فحسب، بل قال ان هذا علامة على مباركة الله وفاء لشعب الله. قد انشا فرويد جامعة سماها جامعة الحرية. يقول إن عدد طلابها أساسا سنة 2000 إلى 50,000 طالبة، وتعلم فيها الطلاب علم اللاهوت من وجهة النظر اليهودية، وهذه الجامعة ينتمي طلابها إلى دول كثيرة. يهاجم هذا الرجل العرب ويقول لا مكان للعرب بيننا، ولا علاقات ولا علاقات حسنة معهم، لأنهم ينكرون قيم الولايات المتحدة وطريقة معيشتها ويرفضون الاعتراف بإسرائيل. هذا داعي من دعاتي ومن أشهر دعاتي طبعا في سواجارو لو تفتكروه، في مايك إيفانز. ولكن طبعا الوقت مش هيكفي إن احنا نعمل قراءة سريعة في عقلية هؤلاء الدعاة. يعني أنت النهاردة عايز تعرف مثلا إذا كان ده تكفيري ولا تبليغي ولا إخواني ولا سلفي، بتعمل قراءة لعقلية الشيخ. كلام بيقولوا بيعبر عن عقيدته، انت لازم تقرا عقيده الناس دي عشان تعرف هم بيتحركوا ايه وبيتحركوا في ايه. ان احنا في نوع من التدليل سواء بقصد او غير قصد بهذه المعارف في اوساط المسلمين. النهارده في تكثيف واضح جدا للدراسات الفقهيه، تكثيف واضح جدا للدراسات الحديثيه، تكثيف واضح جدا للدراسات الادبيه، تكثيف واضح جدا للدراسات اللغويه، تكثيف واضح جدا للدراسات التفصيليه للعلوم الشرعيه. لكن تلاقي الدراسات المتعلقه باداره الصراع مع العدو غير ليه؟ لان احنا يعني للاسف يعني مغيبي العقل، مغيبي العقل، ونعتقد ان ده يعني شكل من اشكال التفكير. الرؤساء احنا قلنا كلام عن بعض الرؤساء، لكن لا مانع ان احنا نجيب كلام لواحد زي ريجان بيبين ازاي كان حتى رؤساء امريكا. تخيل بقى لما يجي يعني يحصل استفتاء وبعدين الناس تتكلم شيخ، ده يدل على ايه؟ على الناس متدينين. تمام؟ لما يحصل استفتاء وينتخب واحد زي ريجان مثلا وريجان يتكلم عن عقيدته، ده يدل على شيخ، لما يدل على ايمان الشعب الامريكي بالمعتقدات الدينيه. ريجا بيقول اعتقد بان امريكا على شفا صحوه روحيه، وان الله هيئ اناسا على شاكلته لتهيئه العالم لمقتل رب الارباب. هذا مش جاي علشان يوحد الامه الامريكيه ويزرع الامه الامريكيه ويخضر الامه الامريكيه ويعمل بنيه فرديه وبنيه تحتيه وكده. كان علشان يحقق قضية معينة وغاية معينة. وخسرها رئيس الأمريكي ترومان في جوابه على سؤال توجه إلى كتابه المفضل، فأجاب أنه التلمود. أفضل كتاب عنه التلمود. وولفور اللي هو إدى الوعد بإسرائيل بإقامة الدولة سنة 17 أخته بتحكي بكل المكان مولع بقراءة التوراة، وإن كان متأثر إلى حد بعيد جدا بالفعل. ولذلك كان بيعتبرها امانه انه يمكن اليهود من الدوله. لذلك اعطاهم الوعد بطريقه تسافر على فلسطين، فاعطاهم الوعد باقامه الدوله وحققوا لهم الوعد سنه 48 واجتمعت كل قوى الشر لاقامه هذه الدوله. بابا الفاتيكان سارع للاعلان عن الموافقه على قيام دوله اسرائيل، كل العالم ووسائل العالم وافقوا على قيام دوله اسرائيل العرب. هناك ايضا جماعات دينيه اصوليه امريكيه. من هذه الجماعات جماعه السفاره المسيحيه الدوليه. وهذه الجماعه تؤمن بخلفيه القران عن الانجيل. وتعتقد هذه الجماعه ان الله وحده هو الذي انشا هذه السفاره. وهذه الجماعه تربط في القدس ولها فروع في العالم كله. يقولون القدس هي المدينه الوحيده التي تحظى باهتمام الله، وان الله قد اعطى هذه الارض لاسرائيل من الابد. ولهذه المنظومه سبعه اهداف من بينها التنصير اليهودي. لكن اللوبي اليهودي حرك على هذه الجماعه وضغط عليها فحذفوا الهدف السابع من اهدافهم هو تنصير اليهود، وكل تنصير اليهود علشان يتهيئوا لمقتل المسيح المنتظر. فاليهود ضربوا قالوا لهم انتوا تلغوا الماده ده، فلغوا الماده ده وبقيت سته اهداف. نسمع الاهداف السته دي. واحد، ادى الاهتمام البالغ للشعب اليهودي. اثنين، تذكير وتشجيع المسيحيين الصلاه من اجل القدس ولارض اسرائيل. ثلاثه، تعليم المسيحيين التسكين بكل ما يجري في اسرائيل. أربعة، حث المؤسسات والمنظمات الدينية على ممارسة النفوذ المؤثر في بلادها لمصلحة إسرائيل. خمسة، إنشاء مساعدة مشروعات في إسرائيل لتحقيق رفاهية اليهود. ستة، ممارسة نفوذ وفاقي بين العرب واليهود. عقدوا مؤتمر في مدينة سويسرا سنة 85 ميلادية، قرروا فيه ما يلي. واحد، عدم تقديم تنازلات من الغرب لروسيا ما دامت روسيا لا تسمح بهجره اليهود الى اسرائيل. اثنين، تشجيع اسرائيل ومواطنيها على المشاركه الكامله في كل الهيئات والمؤسسات الدوليه. ثلاثه، على كل يوم اعتراف باسرائيل واقامه علاقات دبلوماسيه كامله معها وخاصه الفاتيكان. اربعه، مطالبه كل يوم اعتراف بالقدس عاصمه موحده لاسرائيل. خمسه، مطالبه الدول الصديقه لاسرائيل بالتوقف عن تزويد اي دوله في حاله حرب مع اسرائيل. ست، إدارة كل أشكال معاناة السامين. سبعة، توطين اللاجئين العرب في البلاد التي رحلوا إليها، معرفش ليه فلسطين تمام. ثمانية، مساعدة إسرائيل بإنشاء صندوق برأس مال 100 مليون دولار لفرق بعض المشروعات الاستثمارية، لم ينخفض المؤتمر حتى جمعوا 100 مليون دولار. دي جماعة من الجماعات الكثيرة الموجودة في أمريكا ومنظمة من المنظمات الموجودة في امريكا. اذا امريكا على مستوى الشعب، على المستوى الرسمي، على مستوى المؤسسات والهيئات، دوله دينيه بكل ما تعنيه هذه الكلمه من معاني واهداف. ولا يفر الحديد الى الحديد. حقيقه لا يطار من دين الى دين ابدا. لا تجد امه متدينه تغلبها امه غير متدينه، مستحيل. لان نحن لن ننتصر على عدونا ولا على اعدائنا الا اذا عدنا الى ديننا وعقيدتنا. القران والذي كشف لنا عن طبيعه ومخططات واهداف هؤلاء القوم صوره بسيطه جدا، يخطفكم ويكون لكم اعداء ويبسط اليكم ايديهم والسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون. لا يكون في مؤمنك الا ولا ذمه. فالله جل وعلا تحدث عنهم بكل وضوح وبين ان عداوتهم لنا باقيه الى يوم القيامه. فما علينا ايها الاخوه الا ان نتسلح باسلحه العلم والمعرفه والقوه. والله جل وعلا يقول واعدوا لهم ما استطعتم من قوه. هذه القوه لابد من قوه علميه وقوه تكنولوجيه، قوه اقتصاديه. صاروا عندنا في العالم الاسلامي صاروا بدا، ولازم مش تعمل حاجه، مش تعمل حاجه ابدا. ليه؟ لان هي المسلمين صحوة في كل شيء، في كل ألوان المعارف، في كل ألوان العلوم، ولازم في صحوة حتى في المفاهيم اللي احنا بنتحرك بيها، ولازم نفهم ان احنا في صراع مع قوى الشر في العالم كله، وان هذا الصراع لن نقوم له الا اذا عدنا الى ديننا واسلامنا وايماننا. اسال الله تعالى